لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: لما نزل قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ يعني كلنا يظلم نفسه، ما منا من أحد إلا وهو متعرض للظلم إما لنفسه أو لغيره، ولا يسلم من ذلك إلا القليل. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك الذي تعنون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح وهو يخاطب ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فبين رب العالمين أن الشرك أظلم الظلم، وأن الشرك أعظم الظلم، كما أن التوحيد أعدل العدل. ولذا خلق الله تبارك وتعالى عباده أجمعين، خلق الله الجن والإنس لأجل عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا الهدف الأسمى والغاية العظمى خلق الله الجن والإنس لأجل عبادته وتوحيده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. خلق الله الثقلين جنهم وإنسهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله في كتابه الكريم آمرا للخلق كافة جنهم وإنسهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا خطاب من الله وأمر من الله للناس صالحهم وطالحهم أن يعبدوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أي لا تجعلوا لله شركاء. والند هو المثل والشبيه والنظير، فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تشركوا بالله سبحانه وتعالى معه غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الرجاء من الإخوة جزاهم الله خير، من دخل يقفل التلفون يا كفي جزاكم الله خيرا، لأن من مس الحصى لغى فقد لغى، فما بالك بمن يتكلم أو أن يمس التلفون. فالرجاء ممن يدخل الخطبة وسماع الجمعة أن يغلق تلفونه أن يتنبه لذلك أيها الناس. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم آمرا لعباده المؤمنين أجمعين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر بعبادته وعدم الإشراك به. وقال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعبادة الله هي طاعته بامتثال ما أمر على ألسنة رسله. والعبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فقال: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والأصل في العبادة أيها الناس التذلل والخضوع، كما أن الأصل في الإسلام الاستسلام والانقياد. والشرك بالله رب العالمين بما أنه ظلم للعبد لنفسه وظلم من العبد لربه تبارك وتعالى، فهو الذي خلق ويعبد غيره، وهو الذي رزق فيشكر سواه سبحانه وتعالى. كذلك الشرك من أسباب حبوط العمل، فمن محبطات الأعمال، ومن أسباب دخول النار، ومن أسباب الخلود في جهنم، الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله سياق الآيات التي ذكر فيها ما وقع وحصل من النصارى يوم أن أشركوا بالله فجعلوا عيسى ابنا لله عليه الصلاة والسلام، وجعلوه إلها من دون الله، وجعلوه ثالث ثلاثة. عند ذلك قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم ومبينا كفرهم: يوم أن ادعوا لله ندا وأن ادعوا لله شريكا سبحانه، قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويهدد الله كل من أشرك بالله أو وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله مبينا سبحانه وتعالى أنه سبحانه يغفر جميع الذنوب يوم القيامة إلا من مات مشركا بالله لم يتب من ذلك الشرك. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والمجتمع الذي فيه الشرك والبدعة والخرافة والخوف من غير الله ودعاء غير الله والرهبة والرجاء والتوكل على غير الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة والعنابة لغير الله رب العالمين سبحانه وتعالى، مجتمع يقع فيه الرعب والخوف والقلاقل وعدم الأمن والأمان والسعادة والاطمئنان. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، أي بسبب شركهم بالله رب العالمين سبحانه، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ألا وإن من أسباب التمكين والسيادة والسعادة والرخاء والاطمئنان في الأوطان والبلدان تحقيق التوحيد وعدم الشرك بالله رب العالمين سبحانه. قال الله في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه الأولى، ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بالله لا في شرك أكبر ولا أصغر، لا يشركون بالله لا في قليل ولا في كثير، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد السيادة والسعادة والأمن والأمان والاطمئنان فليحقق توحيد الله ولا يشرك بالله تبارك وتعالى، ولا يشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الناس، والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل توحيده سبحانه وتعالى وعدم الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له واجتنبوا الطاغوت، أي كل ما دعي من دون الله وعبد من دون الله. والطاغوت أجمل وأكمل ما عرفه به ابن القيم عليه رحمة الله فقال: الطاغوت هو كل ما جاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فكلما جاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع يقال له طاغوت، لأنه تحول في حقيقة الأمر من عابد لله إلى عابد لذلك الطاغوت الذي غلا في عبوديته له من دون الله رب العالمين سبحانه. وقال الله في كتابه الكريم مخاطبا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اقتضت الآية، اقتضت النفي والإثبات أنه لا إله، فنفى الله جميع الآلهة سواه سبحانه وتعالى. إلا أنا أثبت العبودية لله، إلا أنا فاعبدون، فنفى جميع الآلهة وأثبت ألوهيته سبحانه وتعالى. فكلما عبد من دون الله فقد عبد بباطل، أو كلما عبد مع الله فقد عبد بباطل، والمعبود الحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الله مخاطبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واسأل أي محمد، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ولقد ظل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى كلمة التوحيد، يدعوهم لأن يقولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم مع ذلك يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اعتادوا على هبل ومنات والعزى واللات ومنات الثالثة الأخرى، اعتادوا على أن يدعوا غير الله تبارك وتعالى. فلما أمرهم بعبادة رب العالمين وحده لا شريك له استغربوا ذلك، فقالوا بلسان الحال والمقال: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكل نبي بعثه الله إلى أمته وقومه كان لسان حاله وقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح وإبراهيم وهود وشعيب وصالح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، كل نبي أمر أمته وقومه أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، ورب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا أجمعين أن ندعوه وحده ولا نشرك به شيئا. قال الله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول الله مبينا ضلال كل من يدعو مع الله إلها آخر، أو يستغيث بغير الله، أو يتوكل على غير الله، أو يستعين بغير الله، أو يذبح أو ينذر لغير الله رب العالمين سبحانه. قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال الله في كتابه الكريم: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير. فمهما ظل المرء يدعو من دون الله، من يدعو؟ يدعو حيا، يدعو ميتا، يدعو أصم غائبا، يدعو غير الله، يدعو ميتا من دون الله قد أصبح له عشرات ومئات السنين، فيستغيث به من دون الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فتعال وانظر إلى حال كثير، إلى وضع كثير من الناس، ربما ذبح لغير الله أو لجأ إلى غير الله، وفي حال الشدة يلجأ إلى غير الله على عكس ما كان عليه كفار قريش. ففي الشدة يرجعون إلى الله ويلجأون إلى الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهم مقرون بربوبية الله، بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، يقرون بأفعاله سبحانه، ولا يقرون بتوحيد الألوهية بأفعالهم هم، فيجعلون مع الله إلها آخر، فيتوكلون على غير الله ويدعون غير الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يخبرنا عن حالهم إذا كانوا في عباب البحر واليم، وجاءت الرياح الهائدة وكادت أن تضطرب بهم السفن، عند ذلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون بالله رب العالمين. ما حال من يركع ويسجد ويصلي وهو يقرأ في الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، وهو يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يخرج فينقض قوله بفعله، فيدعو غير الله ويستعين بغير الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ألمت به المصيبة نادى يا ابن علوان، يا أبا طير، يا أهبل، يا ابن الغريب، يا عيدروس، يا بدوي، يا دسوقي، يا زينب، يا عبد القادر الجيلاني، استغاث بغير الله ودعا غير الله تبارك وتعالى. إن لم يكن هذا هو عين الشرك بالله رب العالمين، فأي شرك سيكون بعد هذا؟ الشرك بالله أيها الناس من الموبقات، والموبقات هي المهلكات. عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ ما هن هذه الموبقات والمهلكات؟ قال: الشرك بالله أولاهن، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فأولى المهلكات والموبقات الشرك بالله رب العالمين سبحانه. ألا وإن الشرك بالله رب العالمين من أكبر الكبائر. فعند البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يكررها عليهم ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فأولى الكبائر الشرك بالله رب العالمين. ألا وإن الشرك بالله من أعظم الذنوب عند الله. فلقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ألا وإن من مات على التوحيد ومن مات على عدم الشرك بالله كان من أهل الجنة بإذن الله رب العالمين سبحانه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبين لمعاذ ويعرف حقوق الله تبارك وتعالى عند البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألا وإن من منجيات الأعمال ومن صالح الأعمال التوحيد، فمن مات على كلمة لا إله إلا الله ومات على كلمة التوحيد لا يشرك بالله لا في دعائه ولا في ذبحه ولا في نذره ولا في استعانته ولا في استغاثته ولا في التجاهه ولا في توكله ولا في خوفه ولا في رجائه، لا يشرك بالله تبارك وتعالى لا في قليل ولا في كثير، كان يوم القيامة من أهل الجنة. جاء في سنن الترمذي، والحديث في سنن ابن ماجه، وفي صحيح ابن حبان، وفي مستدرك الحاكم بسند صححه الألباني رحمه الله. جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصاح برجل من أمتي، يصاح أن ينادى يوم القيامة، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ذنوب، سيئات، أعمال فيها مخالفة لله رب العالمين سبحانه، 99 سجلا، وصحيفة، كل صحيفة وسجل مد البصر ومبلغ البصر. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله له: هل لك من حسنة؟ هل لك من عذر؟ فيقول الرجل: لا يا رب. ويهاب الرجل أن يجادل بحجته، فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة فعلها، إن لك عندنا حسنة، لا ظلم عليك اليوم، لا ظلم عليك اليوم. فيقول: يا رب، وما هذه الحسنة أمام هذه السجلات التي كل سجل منها مد البصر؟ وما هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوضع تلك السجلات من السيئات في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها كلمة التوحيد في كفة، فتطيش فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن السماوات والأرض كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، لقصمتهن لا إله إلا الله. ولو كانت السماوات والأرض في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. هذا لمن عرف معناها وجاء بأركانها وعرف شروطها: العلم واليقين والإخلاص والمتابعة، وعرف النفي والإثبات، ولم يشرك بالله لا في قليل ولا في كثير. هذا ممن يرجى له بإذن الله رب العالمين سبحانه أن يكون من أهل التوحيد وممن لا يقع في الشرك ولا في الظلم. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها لما رجعت من هجرة الحبشة جعلت تقص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي رأته في أرض الحبشة، وما الذي بداخل كنائسهم، فقد صوروا صور الرجال الصالحين والأنبياء، وعلى حسب زعمهم الأولياء الصالحين جعلوا لهم صور وتماثيل، ثم جعلوهم بداخل الكنائس فعبدوهم من دون الله. وهذا أول الشرك ما وقع في قوم نوح، ولعلنا نتعرض لذلك في خطبة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فجعلت تخبر بالذي رأت، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. بل عند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يقول وهو في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهلم جرا تعلم إلى أوساط الناس إلى قبر السيد البدوي في بلاد مصر، فأقل عام يأتي الزائرون إليه بقرابة مليون وكأنهم يحجون بيت الله الحرام، ويأتي سادن القبر وقريب من أولياء من قال من ذلك من صاحب القبر، فيخرج قطعة قماش خضراء سعر الواحدة من مقدار الكف 100 جنيه مصري، ثم يدعي أن لتلك القطعة من الكرامات، ويأتي السادن فيقول: أخرجتها من تحت قبر سيدنا الولي، وكم ترى من امرأة عاقر سائلة وامرأة عانت طالبة، وكأنك في مستشفى للمجانين، يدعون غير الله ويتوكلون على غير الله ويهابون غير الله ويذبحون ويطلبون النفع من غير الله رب العالمين سبحانه. وهلم جرى تعال إلى عندنا إلى ابن علوان، كم ترى من الزيارات والموالد والحضرات ودعاء غير الله رب العالمين، حتى يقول قائلهم في ليلة المولد: يا ابن علوان بغارتك، يا ابن علوان يا صفي، يا ابن علوان يا صفي، أغرق الفيل في الصفا وأدخله بحر رجرجي. وهكذا من غير ذلك من يذهب إلى قبر العيدروس في عدن وينادي شيل الله يا عيدروس، شيل الله يا شمس النفوس، يا شمس الشموس، شيل الله يا محيي النفوس. سبحان الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فيدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى. شرك بالله رب العالمين سبحانه، وعدم توحيد لله رب العالمين سبحانه. وهكذا قبر الأهدل جعلوا له من الأبيات، فيأتي أحدهم فيقول: يا أهدل يا من عليك الله دل. والحساني في بلاد سعد يأتي أحدهم فيقول: يا حساني لا تنساني، وما قال يا رب العالمين لا تنساني. ويأتي أحدهم إلى قبر أبي طير وهو في بلاد حاشد فيقول: يا أبا طير يا من عندك كل خير، الخير بيد الله سبحانه وتعالى. فأصبح يدعى المدفون والميت والمقبور من دون الله رب العالمين. وهلم جرى أن في أوساط النساء تحدث ولا حرج، بمجرد أن يسقط الطفل على الأرض صرخت باسم ابن علوان والأهدل والباهوت والمسميات التي لا يستغاث في مثل تلك المواطن إلا بالله رب العالمين سبحانه. أختم بما روى البخاري في صحيحه. فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال، وهو يشرح لنا كيف كان حالهم في الجاهلية، ويوم أن كان المشركون يطوفون حول الكعبة ويهلون بالتلبية، فيقول قائلهم: وقد أهل بالتلبية بالتلبية، والتلبية توحيد لله. فيقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فجعلوا لله شريكا سبحانه وتعالى. أبو رجاء العطاردي يقول: كنا في الجاهلية نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أفضل منه، يعني ناعم الملمس أجمل من الحجر الأول، ألقيناه ثم عبدنا الحجر الآخر. وكنا إذا نزلنا في سفر وجئنا بالقدر لنطبخ عليه طعامنا، جعلنا أو أخذنا 4 أحجار 3 أثافي، أي تكون تحت القدر لنشعل تحتها النار، والرابع نعبده من دون الله. فإذا وجدنا حجرا أجمل منه ألقينا بالحجر الأول ثم عبدنا الآخر. قال: وإنا خرجنا يوما فجعلنا إلهنا في خرج، أي على ظهر الحمار، ثم خرجنا نلتمس شيئا فإذا بمناد ينادي يا معشر الناس يا أيها الناس أما إن ربكم قد ضل فاطلبوا. ضاع ربكم ذكر صاحب كتاب روائع مشاهداتي في بلاد ماليزيا أن طالبة مسلمة في الجامعة كانت لها زميلة ماليزية أيضا تدرس في نفس الجامعة وفي سكن الطالبات، وتلك الطالبة الأخرى بوذية لها رب إله تعبده تجعله في حقيبتها. فجاءت تلك الطالبة البوذية يوما إلى المسلمة وهي تبكي، استغربت الطالبة المسلمة على بكاء زميلتها من الذي جرى، قالت لقد نسيت وجعلت ربي وإلهي اليوم بالغسالة. وهكذا يأتي ذلك فيقول وكنا نرمي بالإله الآخر حتى ظل علينا يوما وصرخا ونادى المنادي إن ربكم قد ظل فاطلبوه. قال فالتمسنا وركبنا الصعب والزلول نبحث عن ربنا حتى إذا وجدناه حتى إذا وجدوه نادى المنادي ارجعوا فقد وجدنا ربنا. قال ثم جئنا إليه فسجدنا له ونحرنا عليه الجزور أو نحرنا له الإبل. وكان قبل ذلك يقول إذا لم نجد حجرا جميلا جمعنا شيئا من التراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها ثم عبدنا ذلك التراب من دون الله رب العالمين. يا سبحان الله، يوم أن يأتي الواحد فيطوف حول القبر في هذه الأزمنة ويأكل من تراب القبر وذلك المولى أو ذلك الولي على حسب زعمهم وقيدهم، فيأكل من تراب القبر ويستغيث به من دون الله رب العالمين. سبحانه، عقول أين هي من توحيد الله ومعرفة الشرك بالله رب العالمين سبحانه. لا أطيل عليكم، موضوعنا موصول في خطبة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الموحدين لك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك فيما نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.